أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني على الرسالة، والتي خصها بذكر أو ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. ابن أبي زيد ذكر جملة من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا أوضح في كتابه المنهج الذي ينبغي لأهل الإسلام وأهل القرآن أن يسلكوه تجاه أسمائه وصفاته. وهذا المنهج يذكره أهل العلم في شكل قواعد حتى ترسخ في الذهن، لأن تقعيد العلوم أو تقعيد المعرفة كما يقال بالتعبير العصري ينظم الذهن ويساعده على ضبط العلم وحفظه والتأسيس عليه، أي أن يبني عليه معرفة أخرى، لأن من ثمرة العلم النافع علم نافع آخر يكتسبه، كما قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه القواعد التي ينبغي سلوكها في أسماء الله وصفاته نذكر منها ما يحضرني الآن. أولا، أن أسماء الله جل وعلا، هذه القاعدة الأولى، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومعنى كونها توقيفية أي أننا لا نسمي ربنا جل وعلا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، لقول الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ الله جل وعلا لا سمي له ولا مثيل له ولا يعلم على الحقيقة من هو إلا هو، كما قال أفضل خلقه عليه الصلاة والسلام مادحا ربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه القاعدة الأولى، أن أسماء الله توقيفية، أي لا نسمي الله إلا بما ورد في كتاب الله أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة في عدد معلوم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يدل على الحصر، وإنما مدلول هذا الحديث الصحيح أن من أحصى من جملة أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. ومعنى الإحصاء هو الحفظ والعلم بالمعنى والعمل بمقتضى معنى ذلك الاسم اعتقادا وقولا وعملا. فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يدل على الحصر. الدليل على ذلك حديث تفريج الكرب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل بأحدكم كرب فقال أو فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني، إلا فرج الله عنه كربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة هو في قوله صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء يعلمها بعض الخلق دون بعض، كأنبياء الله وملائكة الله ونحو ذلك من المخلوقات، وهناك أسماء استأثر بعلمها فلا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. إذن كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها؟ قال العلماء: إن معنى الكلام أن من أحصى 99 اسما ثابتة هي لله دخل الجنة. وبينا معنى الإحصاء، قالوا: هو كقولك إن لي 100 دينار أعددتها للصدقة. فقولك إن لي 100 دينار أعددتها للصدقة لا ينفي أن يكون لك غيرها. هذه القاعدة الثانية، وأرجو أن تكون واضحة، أن أسماء الله لا يعرف لها عدد معين تنتهي إليه. القاعدة الثالثة أن على المسلم أن يتعبد ربه جل وعلا بمقتضى أسمائه، فيتشبه بمعاني ما يمكن التشبه به فيها، كالرحمة والحلم والصبر والود ونحو ذلك. وكذلك أن يعمل بمقتضاها وبلوازمها. فإذا علمت أن الله بصير فلا يراك حيث ينهاك، وإذا علمت أنه سميع فلا يسمع منك إلا طيبا، وإذا علمت أنه خبير صفيت السرائر من الشرك والنفاق والحسد والحقد ونحو ذلك مما يطلع الله عليه بخبرته وخبره. ونحو ذلك. وهذا عملا بقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. القاعدة الرابعة: أن الإلحاد في أسماء الله معناه الميل بها عن الحق المراد منها، لأن الله جل وعلا توعد الملحدين في أسمائه بقوله: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد قلنا أنواع، فكن منها على دراية واكتبها منظمة. من صور الإلحاد في أسماء الله إنكارها وتعطيلها عن معانيها كما فعلت الجهمية، فإنهم يعطلون الله جل وعلا عن الأسماء والصفات. هذا النوع الأول من الإلحاد. النوع الثاني من الإلحاد إنكار معانيها كما فعلت المعتزلة، وقالوا: إنما هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه هي أعلام لا تدل على معنى، لذلك قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ونحو ذلك. كما تسمي أنت مولودا لك خالدا وهو فان، وتسميه عزيزا وهو ذليلا، وتسميه اسما وينتفي عنه مدلوله. قالوا: كذلك أسماء الله هي أعلام فقط، فأثبتوا اسما بلا معنى، بلا معنى، وشبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم. من الإلحاد كذلك إثبات ما تدل عليه بعض الأسماء وتعطيل ما تدل عليه أسماء أخرى كما فعلت الأشاعرة. فالأشاعرة قالوا: نصف الله بالحياة، لماذا؟ لأن الله سمى نفسه حي. ونصفه بالقدرة، لأن الله سمى نفسه قدير. ونصفه بالعلم، لأن الله سمى نفسه عليم. فأثبتوا معاني بعض الأسماء وعطلوا الله عن معاني أسماء أخرى كالرحمة فقالوا: الله من أسمائه الرحيم، ولكن الرحمة هي إرادة الثواب أو إرادة الإنعام، لا نثبت رحمة، لأنها هي لين القلب أو انعطاف القلب إلى المرحوم. وكذلك شبه الخالق بالمخلوق، فنقول لهم: الرحمة التي هي انعطاف القلب أو ميل القلب إلى المرحوم أو شفقة القلب على المرحوم، هذه رحمة المخلوق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما فعلته الجهمية وهي أشدهم ابتداعا، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، كل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة نوع من أنواع الإلحاد. من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته هو أن يشتق لله أو أن يشتق للأصنام وللمعبودات من دون الله أسماء مشتقة من أسماء الله كما فعل كفار قريش. ذكر ابن عباس أن كفار قريش سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، لذلك قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، كما فعل الفلاسفة فسموا الله بالعلة الفاعلة، وبعضهم يسميه بالعلة الأولى، وكما فعل أهل الكلام يسمون الله بالقديم أو الصانع أو نحو ذلك. فهذه أنواع الإلحاد، وهذه من القواعد. من القواعد كذلك في أسماء الله وصفاته أن أسماء الله أعلام وأوصاف، خلافا لما ذكرناه عن المعتزلة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار الدلالة على الذات أي على ذات الرب جل وعلا هي أعلام. فالله هو الرحمن، والله هو السميع، والله هو البصير، أي هذه الأسماء أسماء لذات الرب تبارك وتعالى. فالرب اسمه السميع، واسمه العليم، واسمه اللطيف، واسمه الغني، واسمه الحميد، واسمه المجيد، واسمه العظيم، هذه أسماء للذات. فهذا بهذا الاعتبار هي أعلام. وباعتبار ما تدل عليه على وفق لسان العرب هي أوصاف، فنشتق من الرحمن الرحيم صفة الرحمة، ومن الغني صفة الغنى، ومن العظيم صفة العظمة، ومن الخبير صفة الخبرة، ومن العليم صفة العلم، فهي أعلام وأوصاف، وهكذا. هذه مقدمة مفيدة حضرتني فيما يتعلق ببعض القواعد المتعلقة بأسماء الله جل وعلا، وبيان وجه الحق فيها، وما ألحد فيه الملحدون. والإلحاد منه ما هو كفر، كإلحاد كفار قريش والجهمية، ومنه ما هو بدعة مغلظة كبدع المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام الذين سموا الله بما لم يسم به نفسه. فنرجع الآن إلى متن الرسالة. يقول ابن أبي زيد: هو العالم الخبير. العالم لم يرد في أسماء الله، وإنما الذي ورد في أسماء الله في كتابه العليم، والعليم فعيل للدلالة على المبالغة والإحاطة، لأن فعيل دالة على المبالغة في الوصف بذلك الوصف، في الاتصاف بذلك الوصف. أما عالم فلم يرد في كتاب الله العالم هكذا مطلقا، وإنما ورد مقيدا في قوله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، أو في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. أما العالم هكذا لم يرد فيما علمت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد العليم الخبير، هو الذي جاء مطلقا غير مقيد في غير ما آية يختمه الله تبارك وتعالى: وهو العليم، وهو العليم الخبير، وهو العليم الحكيم، ونحو ذلك من الآيات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهذان الاسمان العليم الخبير من الأسماء التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترق كل منهما بمعنى يخصه. فعند اجتماع اسم العليم مع الخبير في نص واحد، اختص اسم العليم بإدراك المعلومات الظاهرة، واختص اسم الخبير بإدراك المعلومات الخفية، لأن الخبرة هو ما خفي من الشيء، والخبير هو الذي يعلم الخبايا والخفايا. هذا إذا اقترن اسم الخبير بالعليم. أما إذا ورد كل منهما منفردا في نص وحده، أخذ المعنيين جميعا. فإذا جاء في آية: إن الله هو العليم الحكيم، والله عليم حكيم، في غير ما آية، كان معنى اسم الله العليم هنا هو يشمل المعنيين، أي أنه المحيط بعلم ما ظهر وعلم ما خفي. وكذا اسم الخبير إذا انفرد بالذكر أخذ كلا المعنيين، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بهما. ثم قال: المدبر القدير. والقدير اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، وهي القدرة، كما قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إن الله كان عليما قديرا. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما المدبر فلا أذكر الآن، وأرجو من الإخوة أن يتثبتوا في هذه المعلومة، لا أذكر الآن أنه من أسماء الله. وهذه من القواعد التي ذكرتها الآن، تضاف إلى ما ذكرته آنفا في قواعد أسماء الله وصفاته، أن الأسماء يشتق منها الأوصاف، أما الأوصاف والأفعال فلا يشتق منها أسماء. وهذه من القواعد كذلك، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي تدل على الذات بالمطابقة وعلى الصفة بالتضمن. أما الصفة وكذلك الفعل لا يشتق منه اسم، لأن الاسم توقيفي، وأسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله كلها حسنى توقيفية. ما الذي جرنا إلى هذا؟ هو مسألة المدبر. ذكرت الآن أني لا أتذكر أنه ثبت في آية أو حديث صحيح اسم المدبر هكذا، وقد جاء وصف الله جل وعلا بالتدبير: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والله جل وعلا هو المدبر للأمر، المتصرف في الكون كيف يشاء، لا إله إلا هو. فهذا أطلق من جهة كونه فعلا، وإذا أطلق على أنه فعل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا يشتق منه اسم حتى يسمي الله به نفسه أو يسميه به رسوله في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفق العلماء على أن الله لا يسمى الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا فعل، ولكن لا يسمى الله جل وعلا به باسم الصانع. ثم قال السميع البصير، وهذا لا يخفاكم، هذان اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي السمع والبصر، سمع الله محيط بكل المسموعات، وبصره محيط بكل المرئيات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية جمع الله في وصف نفسه بالسمع بين الفعل الماضي والمضارع والاسم. قد سمع الله هذا ماضي، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، وهذا مضارع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع، هذا الاسم بصير. وكثيرا ما يأتي هذان الاسمان مقترنان للدلالة على شيء مهم، وهي من قواعد أهل السنة في هذا الباب، وهو أن إثبات صفات الله على الوجه اللائق به لا يعد تشبيها ولا تمثيلا، لأنه ظاهر في العيان أن أغلب المخلوقات جمع الله لها هاتين الصفتين السمع والبصر، فأثبت للمخلوق سمعا وبصرا، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وهكذا كل صفات الله وعلا التي أثبتها لنفسه وهي عند المخلوق من جنسها كالكلام والرحمة والرضا والغضب، هذا له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس إذا أضيفت الصفة الكيفيات ودل على أن إثبات صفات الله على ما جاء في كتابه أو جاء على لسان رسوله لا يدل على التشبيه ولا التمثيل. وختم ذلك بقوله العلي الكبير، اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي العلو والكبر، والله تعالى عال على خلقه قهرا وقدرا وذاتا، وهو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، والمخلوقات كلها حقيرة أمام كبرياء الله تبارك وتعالى وعظمته. ونكتفي بهذا القدر، وهذا ما تهيأ إعداده، تيسر إراده، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.